ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستهل إن شاء الله رب العالمين أولى سلاسل برنامجنا العلمي في المستوى الثاني بكتاب معيار البدعة، وده يعني المستوى الثاني بعد كتاب قواعد معرفة البدعة في علم أصول البدعة. وطبعا احنا بنقول بفضل الله عز وجل وحوله وقوته، من خلال المواد التي عرضت في المستوى الأول عرفنا قد ايه أهمية الأصول والقواعد والضوابط، لأن طبعا كما قال القائل من حاز الأصول حاز الفنون. وطبعا أي علم من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة يحتاج أن هو ينشأ ويقعد على قواعد وضوابط واضحة، من باب يعني كبح جماح النفس والأهواء والأراء، الإنسان يبقى عنده نوع من الأريحية أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم أو يقتحم علما من العلوم من غير معرفة أصوله وضوابطه. فهنبدأ إن شاء رب العالمين على طول مع مقدمة الكتاب صفحة 5 الطبعة اللي معانا، مش كده؟ هنا بيقول الدكتور جزاني في مستهل الكتاب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن من أدق مفاسد البدعة وهي أعظم آفاتها فساد التصور. التصور معناه اللي هو أن تنقدح صورة الشيء أيا كان هذا الشيء، من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، من أمور المحسوسات أو من أمور المعقولات، ينقدح في الذهن بصورة معينة، ده اسمه التصور. فإذا حصل فساد في التصور يبقى كل اللي هيتفرع عليه أكثر فسادا، وفساد الانتهاء من فساد الابتداء. والتصورات قبل الإيه؟ قبل السلوكيات وقبل التطبيقات وقبل الأشياء كلها. فالإنسان بينقضح في ذهنه معنى لحق معين أو لمعنى معين، وبناء عليه بيبدأ إيه؟ يتصرف. كما قال القائل أن السلوك مرآة الفكر. فهنا بيقول أدق مفاسد البدع وأعظم آفاتها فساد التصور، وما أدراك ما فساد التصور؟ إنه داء خطير ومرض فتاك، حيث تنقلب معه المفاهيم وتختل به الإرادات. وده اللي بيسميه علماء الطب النفسي بالضلال. الإنسان أصلا بيبقى عنده استقبال غلط للحقائق عموما، الحقائق المدركة بالعين المسموعة بالأذان ملموسة بالإيدين، بيبقى مخ يعني حاجة في البردة باظت من جوه، يعني هو بيشوف الشيء على غير حقيقته، بيشمه على غير ريحته، بيلمسه على غير إحساسه، الدماغ من جوه بايظة تماما. فده عياذا بالله بيسميه العلماء يعني بالضلال، ده في باب الطب النفسي. هنا بقى في فساد في المعنى دي لمعنى شرعي برضه، ربنا بيقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالضلال ناشئ منين؟ من فساد التصور. قال: إنه داء خطير ومرض فتاك، حيث تنقلب معه المفاهيم وتختل به الإرادات. إن فساد التصور لا يورث صاحبه عدم الاستجابة فحسب، لكنه يورثه استجابة مضادة، وربما إذا نظر أراد نفعا فأضر. هي دي الحماقة بعينها، تمام؟ إنسان يريد الحق فيطبق الباطل، يريد الولاء فيعني يصوغه في صورة العداء وهكذا. لكنه يورث استجابة مضادة ومعاندة ومشاقة، وهذا شأن صاحب البدعة. فإنه لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك قال القائل هو الأمير يحيى بن علي باشا الإحسائي الحنفي المتوفى سنة 95 من الهجرة النبوية، قال: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقد أدرك الأعداء مكمن الخطر والضرر في البدع، وأنها تهدم الدين ولا تبنيه، وتفسد الفكرة ولا تصلحه، وتفرق ولا تجمع، فما زالوا في دأب عظيم وسعي شديد إلى نشر البدع وبثها بين المسلمين. وجعلوا من أهل البدع في ديار الإسلام خير سفراء، وهيأوا لهم وسائل النصرة والحماية، ووفروا لهم كل عناية ورعاية. وما يعني رعاية الأمريكا للمشروع الصوفية الفلسفية منا ببعيد، ده يعني الموضة الآن رعاية الفكر الصوفي الفلسفي، صوفية الزهد والعبادة وصوفية الطرقية وصوفية القبرية، ده خلاص بقت موضة قديمة. الجديد دلوقتي الصوفية الفلسفية، غرس غراس الإلحاد بمسمى الإسلام في المساجد على المنابر. فطبعا كون ان هم يرعوا هذا الفكر ويفتحوا له كل الطرق والوسائل، لازم يكون ابناء الاسلام الحقيقيين بالاسلام على فهم وعلى ذكر من هذا الخطر الذي يحاك بهم. قال: وقد بدا لي بعد تتبع ونظر ان جل القضايا والاشكاليات التي اعتراها النزاع في باب البدعة وطال بشأنها الجدل والخصام، ولا سيما في عصرنا هذا، تدور حول اربع مسائل واليها تعود، وهي: هل هناك بدعة حسنة؟ إشكالية عظيمة جدا جدا، كثيرة الصخب، طويلة الأذيال. هل يصح إطلاق وصف البدعة على الخلاف الواقع في المسائل الاجتهادية؟ طبعا أصحاب الخط الغالي في التبديع جعلوا من مسائل الخلاف السائغ تكأة للتبديع، وتبديع معين كمان، وكبار أهل العلم من السابقين والمعاصرين يعني لضلالهم في هذا التصور. المسألة الثالثة: ما حكم تقييد العبادات المطلقة؟ ومتى يكون هذا التقييد من قبيل البدعة؟ وده برضو بعض المتهاونين في البدعة الإضافية، يعني ككثير ممن ينتمون لبعض الفصائل الإسلامية جعلوا ذلك أصلا ينطلقون منه، وهم بيربوا الناشئة على هذا المعنى، إن البدعة الإضافية يعني ليست بدعة مذمومة، وإنها ليست ضلالة، وإنها ليست منهيا عنها في شريعة الله عز وجل. وبذلك يعني هم بيفتحوا باب خلفي لتمرير كثير من البدع تحت مسمى إن ده نوع من أنواع الانسجام مع المجتمعات، ونوع من أنواع الأريحية واللباقة واللياقة الدعوية إلى آخره. المسألة الرابعة: هل للبدعة مدخل في باب العادات؟ ودي برضو مسألة من المشكلات الكبار، حتى إلى الآن لسه طالب من الإخوة الطلبة للنشطين يعني براعي مجموعة من الصغار والشباب، فعمل لهم امتحان فبعت لي الامتحان رجعه، فبعت السؤال: هل للبدعة مدخل في باب المعاملات؟ الجواب: لا، لأن البدعة في الدين والدين هو العبادات. طب ما أنت المدرس بتقول كده، وما للطالب يستقبل منك إيه؟ وطبعا ممكن يكون قلت بعض البحوث وبعض المؤلفات ورسائل القاصرة في هذا الباب، فعشان كده احنا قلنا لابد ان احنا نأتي البيوت من ابوابها، نجيب ناس متخصصين في كل باب فن من الفنون، وندرس كتبهم دراسة متأنية واحدة واحدة بسيطة مسألة مسألة، ونروح ونيجي ونمتحن ونتنقل لمستوى بعد كده، علشان يبقى عندنا جيل يعني عنده نوع من الادراك ونوع من الوعي المناسب لأزمة المسلمين المعاصرة. قال بعدما ذكر المسائل الأربعة، وهي مسالك وعرة ومداخل خفية داخلها من جهة الأهواء كثير من الخلط والتلبيس، داخلها من المداخلة مش داخلها، داخلها من جهة أهل الأهواء كثير من الخلط والتلبيس، واجتمع فيها تأويل الألفاظ وتحريف المعاني، وحصل بها جناية عظيمة على الشريعة وانتهاك لحرمة الدين. وبعد استخارة واستشارة شرح الله صدري، دكتور جزاني بيتكلم عن نفسه يعني، شرح الله صدري لأن أجدد همتي وأجند قلمي في دراسة وبحثي أو في دراسة وبحث هذه المسائل الأربع على وجه مفصل مؤصل، وقد استحسنت أن أسلك في بيان هذه المسائل وعرضها منهج الفقهاء في صياغة القواعد والضوابط الفقهية، فلكم شد انتباهي واستوقفني صنيع أهل الفقه في صياغة القواعد الفقهية. الحمد لله وأن اللي درسوا معنا المستوى الأول عارفين يعني إيه قواعد فقهية، وفهمين الفرق الواضح جدا بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وبعضهم كمان عارف الفرق بين القاعدة وبين الضابط الفقهي، وعارف الفرق بين القاعدة وبين القانون الفقهي، وعارف الفرق بين القاعدة والنظرية الفقهية. دي مداخل مهمة جدا لطالب العلم. أما الإجمال في موضع التفصيل فكما علمنا أنه من أبواب الضلال، الإجمال في موضع التفصيل مضلل، فطبعا خطير جدا لما تبقى الدعوة السلفية وأبناء الدعوة السلفية يرفعون شعار أن الدعوة دعوة علمية من الطراز الأول، وبعدين نجد أن المسائل العلمية عند كثير من الطلبة اللي هم يعني واخدين السلفية على دراعهم، لا بيتواصلوا مع المشايخ ولا بيراجعوا كتب ولا مراجع، هو خد عناوين عامة كده وقعد في بيتهم وبدأ ينميها يعني على دراعه يعني، فطلعت نتائج طبعا هزيلة وسيئة للغاية ومرهقة وعوقتنا كتير جدا يعني تعبتنا. ليه؟ لان انت بقيت تصلح من جوه ومن بره وبتحارب في ألف جبهة، فخلى سيرك بطيئا جدا جدا مش عارف تتحرك. لكن لو احنا عملنا بقى هنا يعني زي خط الانتاج كده، الرجل داخل جاي لي من بره هيخش في مستوى تمهيدي، يطلع من تمهيدي الاول تاني تالت رابع، اشتغل بقى التأهيل قبل التشغيل، والمدارسة قبل الايه؟ قبل الممارسة. تمام. والعلم قبل القول والعمل، دي مسائل لازم نتحرك من خلالها وما نتنازلش عنها، لان اي تهاون في هذه الاصول الجامعه في التربيه والتنشئه انت اللي هتشيل تبعتها، ودعوتك هي اللي تتحمل اخطائها، وتفضل طول عمرك عامل زي الساقيه بتشيل من البحر وتحط في البحر تاني، مفيش خطوه بتتقدمها لقدام. كل مشاكلك داخليه على حد المثل المصري يعني، دود المش منه فيه، يعني مشاكلنا داخليه مش قادرين نتحرك. فعشان نخلص بقى من بقى في بقى دلوقتي جبنه معلبه، عندنا مرحله المشي بكتير بقى، في حاجات انواع جبنات جديده دلوقتي وسهله وجيده التسويق يعني. فهنا بيقول العلماء الفقه الاسلامي لما في صيغتهم في علم القواعد او القواعد الفقهيه قالوا، بيقول هنا حيث توصلوا بالفاظ سهله يسيره الى رد مسائل الفقه على كثرتها واتساع فروعها الى قواعد ضابطه وكليات جامعه. هو ده احنا قلنا بالضبط القواعد الفقهيه عامله زي بالضبط نظريات القسمه ونظريات الجمع ونظريات الهندسه واللوغاريتمات والتكامل والتفاضل الى اخر علوم الرياضيات، دي بتجمع لك ما لا حصر له من المسائل في ضوابط جامعه وفي كليات واسعه تشمل كل هذا المتناثر وهذا المختلط والمتشتت. بيقول ان علم القواعد الفقهيه يعد مفخره لاهل الاسلام قاطبه، وهو منقبة مذكورة لعلماء الفقه والأصول، إذ ألحقوا النظير بنظيره وجمعوا الشبيه مع شبيهه، وساغ لهم جمع المتفرقات ونظم المتناثرات في قواعد جامعات بكلمات معدودات. وعرفنا برضو في الرحلة اللي فاتت قبل كده في المستوى الأول في علم القواعد، وهناخد إن شاء الله برضو معانا في رحلتنا في المستوى الثاني نفس القواعد العشرة، وهنزود يعني احنا عندنا أصول عشرة في المستوى الأول، هنزود مقاصد شريعة، وهنزود فروق فقهية، وهنزود سياسة شرعية، عندنا 13 يعني. إن ربنا سبحانه وتعالى يتم علينا هذه الرحلة ويستعملنا وإياكم ولا يستبدل بنا غيرنا. عرفنا في الايه في علم القواعد الفقهية إن هو ليه ركنين كبار، الأشباه والنظائر والفروق والاستثناءات. علم القواعد الفقهية بيقوم على دعمتين كبار، علم الأشباه والنظائر اللي هو هيمشي على سننه في باب الايه معيار البدعة، القواعد الضابطة والأصول الجامعة لمعاني البدعة، وبعد كده في الفروق والاستثناءات، وانت هتستنبطه وانت ماشي الفرق بين المسألة دي ودي فقهيا، الفرق بين المسألة دي ودي لغويا، الفرق بين المسألة دي ودي أصوليا، الفرق بين المسألة دي ودي عقديا، وانت ماشي هتجد فروق. فعلم الفروق والاستثناءات الفقهية ده علم يعني طويل عريض، وخلاص الحمد لله استقل بالتأليف والتدريس، وخلاص بقى مدرسة لوحده علم الفروق الفقهية والأصولية واللغوية وغيرها. فإن بيقول ومما يسترعي الإعجاب والاستحسان صنيع طائفة من الأئمة، فهذا الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله يشير إلى أن مقصود الشرع من الخلق منحصر في حفظ أمور خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، اللي بيسموها الكليات أو الضروريات الخمسة. وكان هذا الحصر محل قبول وإذعان من أهل العلم، رغم أن ده ابتكار تمام، لكن ده بيعرفك أن الأمة الإسلامية أمة ولادة، وأن القواعد لها عباقرتها ولها منظروها وأساتذتها ولهم أهلية الابتكار والإنتاج الجديد، وبعدين بيعرض على قواعد القبول والرد عند أهل العلم. فمما تمنن الله عز وجل على أمة محمد به أن هم أجمعوا أو لاقوا هذه أو تلقوا هذه القواعد بالإيه؟ بالقبول والإذعان. وقد بنيت عليه أصول وكليات، بنيت على هذا التقسيم أصول وكليات، ودارت في فلكه أبحاث ودراسات. وأحسن بما صنعه الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية، خد بالك اللي فات ده كان في علم المقاصد، اللي جاي ده في علم القواعد السلفية في الأسماء والصفات، عشان أقول لك أن العبقرية الإسلامية في الفكر في باب العقائد والأصول أو في باب الشريعة والفروع يعني ولادة لا تتوقف أبدا، فأنت المفروض تلحق بهذا الركب تستفيد حتى بالإنتاج، ما تبقاش قاعد كده مجلس الإيه المشاهد يعني. فبيقول هنا وأحسن بما صنعه الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية عندما بنى الكلام في إثبات أسماء الله وصفاته والرد على المنحرفين فيه على أصلين ومثلين، مثنى مثل تمام، على أصلين ومثلين ثم خاتمة ضمنها جملة قواعد. فالأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، خدناه بكده ده خدناه ودرسناه في القواعد المثلى إلحاقا بكلام الشيخ العثيمين. والثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات شرحه والمثل الأول نعيم الجنة، والمثل الثاني الروح، أو نقول مخلوق الآخرة ومخلوق الدنيا. وقعت قواعد بقى في باب الإدراك العقلي وباب الاستيعاب لكتاب الله عز وجل وسنة النبي، وأن العقيدة السلفية عقلية نخلية، يعني كلام كسلاسل الذهب أو كالشمس وضحاها. قال: وما أبدع طريقة الإمام ابن القيم مع أهل التأويل، حيث أرجع معاولهم في هدم الدين إلى أربعة طواغيت: قولهم إن نصوص الوحي لا يحصل منها اليقين، وأن آيات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها، وأن الأخبار إنما تفيد الظن، وتقديم العقل على نصوص الوحي. أربع معاول لهدم العقيدة والشريعة. وبعدين بدأ يبني الرد كله في كتابه اللي هو إيه؟ ها؟ الصواعق المرسلة على غزو الجهمية، على الجهمية والمعطلة، واجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية. تمام. واحنا قلنا شفت قد بعد ما اصل الاصل ده كان يجي يرد يقول ايه: ويرد على اصلهم هذا من 120 وجها، الاول الثاني لحد ما يوصل ل 121. مش بقول كده يعني هو بيكثر في المقالة، لا، ده هو بيوري لك شغل على الارض تطبيقي وردود ما هيش تكثير بلا فائدة. لا، كل رد يعني ليه اصل بينطلق منه ويهدم بناء من ابنية التأويل والتحريف. وكم كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي موفقا في تقرير منهج السلف عندما بين ارتكاز معتقدهم في آيات الصفات على أسس ثلاثة: تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق، الإيمان بما ورد في النصوص من صفات، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. العجيب بقى في التأصيلات الثلاثة ده، رغم من الثلاثة عقدية هو يعني ده الشنقيطي وابن القيم وابن تيمية، الثلاثة بيكلموا في نفس الباب، واحد جمع الموضوع في ثلاثة، اللي قبليه في أربعة، اللي قبليه في ستة، ومع ذلك ما حدش أثر في حاجة. يعني كل ما تيجي تلاقي أصل هو كلام ما فيش حاجة بتفلت، ما دي عبقرية التقسيم وعبقرية التأصيل والتنظير. قال: ولما شرعت مستعينا بالله في صياغة ضوابط البدعة وما يتعلق بها من أقسام وأحكام على طريقة قواعد الفقه الكلية، ترجح عندي أن أجعل من تلكم المسائل الأربع قواعد كبرى، أجعل منها قواعد كبرى أشبه ما تكون بالقواعد الفقهية الكبرى. يعني عندنا القواعد الفقهية الكبرى كام؟ خمسة. تمام. هو عمل هنا القواعد البدعة الكبرى كام؟ أربعة، وهيفرع منها 30. تمام. القواعد الفقهية عندنا خمسة ومتفرع منها 20 عند بعض أهل العلم، 80 عند بعض أهل العلم، 160. أنت البحر واسع بقى، أنت بس افهم الأصل فين وفرع براحتك بكلام له أصل وليه مرجع يعني. قال: وأن أجعل ما سواها من قواعد وضوابط مندرجة تحت هذا الأصل أو تحت هذه القواعد الأربع أو ملحقة بها. فكان ترتيب القواعد وفق الآتي: القاعدة الأولى، كل بدعة في الشرع ضلالة، قاعدة كلية، يندرج تحتها 10 بدع أو 10 قواعد في البدع، منها كل بدعة في الشرع ضلالة، هي زي العنوان الرئيسي، كثرة الجزئيات بمنزلة البدع الكليات، ده في الحكم على الطوائف والفرق. ثلاثة، صغائر البدع من المتشابهات، عشان تعرف إمتى تتكلم وإمتى ما تتكلمش، وإمتى تعذر وإمتى ما تعذرش. البدع الإضافية كالحقيقية، عشان ترد على من شذوا وتفردوا في التسامح أو التساهل وفتح الأبواب الخلفية للبدع الإضافية. خمسة، الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم، عشان اللي قال لك إن البدع منها حسن ومنها قبيح ومنها واجب ومنها مستحب. ستة، البدع مراكب والذم مراتب، علشان برضو تقفل باب الغلو في إن كل بدع ضلالة، كله في جهنم، كله في النار، كله تبديع، كله لا، المسألة البدع مراكب، فمن ركب بدعة عقدية ليس كمن ركب بدعة شرعية، ومن ركب بدعة كبرى ليس كمن ركب بدعة صغرى، ومن ركب بدعة محرمة بالإجماع ليس كمن ركب بدعة محرمة على الراجح، ومن ركب بدعة محرمة ليس كمن ركب بدعة مكروهة. ما هي مراتب. قلنا الكلام ده الناس مبرقة، قلنا الكلام ده في قواعد معرفة البدع قديما، وإخواننا الحمد لله امتحنوا، بس يعني بعد العهد من كثير من الإخوة يعني بالمرحلة الأولى. بيقول هنا: البدع مراكب جمع مركب، والذم مراتب جمع مرتبة. السابعة، رد البدعة والتأثيم يقتضي التحريم. رد البدعة كونها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى حرام عليه أنه يعمل كده، يبقى يأثم أنه يعمل كده، ده في العموم وفي المسألة تفصيل. الثامن، البدعة والاستحسان لا يجتمعان، لأن الاستحسان أصل شرعي، الاستحسان أصل شرعي ولضوابطه، البدعة بقى ما هيش دخلة في الاستحسان ويعمل الفارق إيه في المسألة دي. تسعة، إن تحمل المعنى الشرعي المتين، أو إن تحمل المعنى الشرعي المتين فلا تخصيص ولا تقسيم ولا تحسين. العاشرة والأخيرة تحت الأصل الأول أو القاعدة الكلية الأولى، البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية. يعني حتى عند من قال بالعيد بدعة الحسنة ما يقصدش بها البدعة الإضافية، لأن الإضافية مذمومة وليست حسنة. كل ده عشان الخلط اللي بيحصل، خد بالك بيحصل عند ناس كبار، بيحصل في مؤلفات، بيحصل في معاهد وكليات، بيحصل في حقب دراسية عند بعض الناس عدم التمييز. فطبعا كل الكلام ده بفضل الله ربنا بيسرهولنا من غير كثير تعب وبيجينا لحد عندنا. يبقى نتقي الله سبحانه وتعالى ونجتهد على قدر المراد منا. القاعدة الثانية، لا تبديع في مسائل الاجتهاد. ويندرج تحت هذه القاعدة خمس قواعد. الأولى، لا تبديع في مسائل الاجتهاد، موافق للعنوان العام. الاشتباه في البدعة وارد، ها 13 أو اللي هي تعتبر الثالثة بقى تحت القاعدة الثانية، لا منافاة بين البدعة والخلاف. الرابعة، الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع، فقد يجتهد الإمام في مسألة لتحقيق مناط الشرع فيها على الواقع وتبقى النتيجة بدعة، رغم انه مجتهد. ما هو اجتهد وله اجر، لكن النتيجه بدعه لا يتابع عليها. واضحه المساله؟ هيجي بقى تفصيله في الكتاب، هو ايه اللي هيبقى الجديد بقى في اللي احنا بندرسه غير ان احنا نفهم التفاصيل. 15 او اللي هي الخامسه تحت القاعده الثانيه، لابد للمبتدع من بدعه ولا عكس. لابد مش هيبقى ياخد لقب مبتدع بعد اقامه الحجه وانقطاع المعاذير الا هو وقع في بدعه، مش بدعه واحده، لكن ممكن تقع البدعه من غير ما يبقى الانسان مبتدع. عشان يقول لك الله، هو في فعل من غير فاعل زي الجماعة المكفراتية، ازاي يبقى فعل الكفر وليس بكافر؟ هنقول له لا، ده هو بيفعل البدعة وليس مبتدع، ازاي لا يلزم من كل بدعة مبتدع العكس اللي موجود. تمام، كما يقع الكفر من الانسان ولا يكون الفاعل كافرا. واحنا طبعا انتوا حقيقين بالمسألة دي منطقتكم، يعني المفروض انتوا فاهمين التفريق بين النوع والمعين. بعد كده القاعدة الثالثة بيقول، قيد العبادات واحذر الافات. قيد من التقييد العبادات واحذر الآفات. بيندرج تحت هذه القاعدة سبع قواعد. الأولى، الأصل في العبادات الحظر. الثانية، لا قربة إلا بطاعة. الثالثة، عدم قصد القربة ممتنع في القربة المقصودة. لأن بعض من شبهات أهل البدع يقول لك أنا لا أقصد التقرب بالسجود لله، هم بتقصد إيه؟ أنا لا أقصد التقرب بالصيام في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، أمال أنت ليه بتصوم؟ ها، انا لا اقصد الفعل الفلاني في الحج او العمره اللي هو نسك، يعني لا اقصد به التقرب. وما انت ازاي بتتعبد ربنا بالحج والعمره؟ يعني ايه ليه؟ ما دي حجج ما لهاش معنى. فهو بينقض هذا الايه، هذه الشبهه من خلال هذه القاعده. عدم قصد القربه ممتنع في القربه المقصوده. الرابع من هذه التفاصيل تحت القاعده الثالثه، الاصل في العبادات المطلقه التوسعه. الاصل في العبادات المطلقه توسعة. تمام. بعد كده الرابعة بيقول، الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين، ويأتي. الخامس أو الإيه بقى، السادس كده، السادس، ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص، وقد مر في القواعد قبل كده. الأخير من السبعة المندرجة تحت القاعدة الثالثة، قيد العبادات واحذر الأفات، يموافق لنفس العنوان العام. القاعدة الرابعة، العادات المجردة لا بدعة فيها. يعني إيه مجردة؟ يعني لا شبهة تعبد فيها ولا التزام نص شرع أو سير على شرع فيه، يعني هي عادة مجردة تماما. العادات المجردة لا، عشان يميز بقى مسألة هل العادات تندرج تحت أصول البدع، نقول في عادات مجردة وفي عادات غير مجردة. غير مجردة لها أوصاف معينة نتعرف عليها ونميز دي من دي. بقول تندرج تحت هذه القاعدة ثمان أو ثمان قواعد. الأولى، العادات المجردة لا بدعة فيها. الثانية، الأصل في العادات الحل. الثالثة، الإحداث في العادة بالمشاقة والعبادة. الرابعة، الترك الضلال، التدين بترك الحلال. الترك الذي هو ضلال، الترك الضلال، التدين بترك الحلال. اللي بعد كده، الوسائل التعبدية مقاصد تقصد. الوسائل التعبدية مقاصد، الوسائل مقاصد، الوسائل التعبدية مقاصد تقصد. يعني ما هو الأذان وسيلة لجمع الناس لأداء الفريضة، تقول لسه الأذان وسيلة يبقى أنا أبتدع فيه زي ما أنا عايز، لإذ لا بدعة في الوسائل. نقول له لا، دي وسائل تعبدية مش وسائل وخلاص. الوسائل محكومة لا حاكمة، قيد مهم جدا. الوسائل محكومة يعني يستدل لها لا بها. الوسائل محكومة لا حاكمة. بعد كده مشابهة الكافرين بدعة في الدين، وده من باب العادات، وهيجي تفصيله زي ما مر برضو قبل كده. بعد كده في الأخير بقول الأعياد توقيفية، تمام؟ ليه؟ لأن الأصل في الأعياد التعبد مش إنها عادات، هي لحقت بها بعض عادات يعني حول حما العبادة الأصلية. يقول فهذه 30 قاعدة إليها ترد ضوابط البدعة، وبها تعرف أحكامها وأحوالها. ومن لطائف الموافقات أن يوافق عدد هذه القواعد عدد سن خلافة النبوة الراشدة. فاكرين 23 كانوا موافقين إيه؟ عدد سن النبوة. النبي قعد في الأمة 23 سنة، فقال جت قواعد معرفة البدع 23 قاعدة توافق مدة نبوة النبي في الأمة. وقال الخلافة بعدي 30 سنة في الحديث الصحيح، فجاءت القواعد بقدر الله، وما كانش يتكلف الهبول، هي جت كده بقدر الله يعني، موافقات يعني. ومن لطائف الموافقات أن يوافق عدد هذه القواعد عدد سن خلافة النبوة الراشدة، كأن احنا بالضبط مع القواعد بننفذ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد رأيت أن أقدم بين يدي هذه القواعد تمهيدا موجزا يتضمن حد البدعة، خصائصها، الأصول الجامعة للابتداع، قواعد معرفة البدع، كأنه موجز للكتاب الماضي. وعشان ما نطولش مع الكتاب قوي، ربنا من علينا بإرشاد المتابع نظم قواعد معرفة البدع لأخونا الموفق أبي عبد الله محمد ابن عبد السلام ابن علي، نفع الله تعالى به. والأخ يعني نسأل الله عز وجل أن يستعمله وألا يستبدل به، يعني سبحان الله أظنه مؤيد، يعني أظنه مؤيدا. أنا بقول له حمادة احنا عايزين متن في الموضوع الفلاني، انهي موضوع يا مولانا؟ اقول له والله قواعد معرفه البدع، وانت راجل دايس معايا في الكتاب ورايحين جايين مع بعض، فما تحفنا كده بقصيده شعريه زغنونه كده اقل من 100 بيت تتلم يعني. طب هحاول كده وربنا يسهل، وروح خبط لي 90 بيت، خد شوف كده يا مولانا، طب نشيل دي، طب نحط دي، طب نعدل دي، طب نظبط دي، ويدينا سلسله يعني ايه رائعه جدا، رائقه جدا، كانه يعني سبحان الله يعني لو يعني لولا ان هو انا اقطع بانه ابتدى ذلك يعني، ما نقلوش عن حد، لان انا اللي مكلمه، ما هو ما بعتوش لغيره، لكنت احاول انه ينقل عن غيره. لان احيانا في بعض يعني ده من باب التحديث بنعمه الله، في بعض المداخلات التليفونيه بينه وبينه بقول له انا عايز كذا في الموضوع الفلاني، يقول لي البيت في التليفون يعني، واحنا على المكالمه على الهواء يعني، اقول له الحته الفلانيه ما غطيناهاش ليه؟ قال لي طب نقول فيها كذا يا سيدي، ورا خبط 3 4 ابيات كده ورا بعض. قول يا ابني انت مكاوي جن يعني، انت ازاي على كده؟ قال لي والله عمري ما قلت شعر في حياتي قبل كده، اول قصيده يكتبها في حياته معارج الجنه في نظم المنه شرح اعتقاد اهل السنه 420 بيت، اول قصيده يكتبها في حياته. وطبعا الحمد لله لقد قبولا يعني للشيخ، يعني انبهر بها الشيخ ياسر حفظه الله تعالى. وبعدين قلت له طب اعمل لنا منظومه في الاداب، راح عامل. طب منظومه في قواعد البدع، راح عامل. طب جهز لي واحده في اصول التفسير، اللي انا شغال فيها دلوقتي، ربنا يسهل يعني. فهنا معنا الملخص بقى، ان شاء الله هيجيب لنا الكلام كله، يمكن تقريبا نسخه تبقى الاصل من ايه كتاب قواعد معرفه البدع في صياغه شعريه لطيفه على بحر الرجز ان شاء الله. بقول هنا يعني وهذا التمهيد كله مختصر من كتاب قواعد معرفة البدع، وقد ذيلت هذا الكتاب بخاتمة سجلت فيها ملخصا جامعا لقواعد معيار البدعة، وذلك تيسيرا وتقريبا لمن أراد الظفر بها. وهذا ما يسر الله تدوينه، والله وحده المسؤول أن ينفع بهذا الجهد وأن يبارك فيه وأن يهدينا لأرشد الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. التمهيد يتضمن ملخصا لكتاب قواعد معرفة البدع، وفيه 5 منطلقات. الأول تعريف البدع لغة، الثاني التعريف الشرعي، بعد كده خصائص البدع، بعد كده الأصول الجامعة للابتداع، وأخيرا قواعد معرفة البدع. بيقول هنا في تعريف البدعة لغة: تأتي مادة بدعة في اللغة بمعنى الشيء المخترع على غير مثال سابق، ومنه قول الله عز وجل في وصف نبيه: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول من ادعى هذه الدعوة، ولست أول من امتن الله عز وجل عليه بهذه المنة، بل أنا أسير على سنن الأنبياء السابقين. تمام. ثانيا تعريف البدعة شرعا. قال: البدعة في الشرع هي ما أحدث في الدين من غير دليل. وده أجود التعريف وأخصرها وأشملها وأدقها، وده تعريف مين؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري في شرح عليه في فتح الباري: ما أحدث في الدين من غير دليل، ذلك أن للبدعة الشرعية قيودا 3 تختص بها، أي تختص بها البدعة بهذه القيود يعني، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه، بتوفر القيود الثلاث. الأول الإحداث، الثاني أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين، الثالث أن لا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام. بمعنى لو إن الأمر لم يكن محدثا فليس ببدعة، هذا من متين الدين. طيب كان محدثا لكن ليس في دين الله وإنما في دنيا الناس، ليس من البدعة بالمعنى الشرعي الذي ذمه رسول الله بقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب كان إحداثا وفي دين رب الله، وفي دين رب الناس سبحانه وتعالى، كان إحداثا وفي دين رب الناس، يبقى إيه مستنين حاجة كمان، هل هو بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل، على العين وعلى الرأس. يبقى ده هيدخل في باب الإيه، في باب المصالح، تمام، في باب الاستحسان الشرعي عند من قال به بإيه، بقيوده، تمام، وهيبقى يظهر الفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة. ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام، فإذا أسند إلى أصل طريق خاص يبقى خلاص بقى ده هو ده دليل الآية الفلانية، ده دليل الحديث الفلاني، وده يبقى من اجتهاد المجتهدين في تحقيق مناط المسألة بإلحاق إيه أحد أفراد العام إلى أصله. يبقى ده تطبيق مش تفسير. يعني هو دلوقتي الإمام بيقول المسألة فلانية من الدين لأن ربنا قال كذا، والكلام اللي ربنا قاله في الآية المعينة اللي هو الدليل الخاص ده تطبيقه في عصرنا إن أنا أفعل كذا على الوجه الفلاني، ده مش إحداث، ده إلحاق. يبقى كأننا بكشف، أنا الآية نزلت فيها غموض، كل ما يجي مجتهد يكشف لي حاجة يقول لي آه الحدث الفلاني في ديننا يدخل بدخولا أوليا أو ثانويا في الجزء ده من قول الله عز وجل أو في الجزء ده من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده هو الأمر من جهة الحدوث جديد لم يكن في العهد، إنما من جهة اللحوق الشرعي أو اللحاق الشرعي هو لاحق شرعا لأن ده تطبيق، صح ولا إيه؟ يعني مثلا لما يجي أعداء المسلمين يحتلوا بلاد المسلمين، مثلا أمريكا تحتل العراق ويجي مسلم يستدل بأحكام جهاد الدفع، نقول له أنت جبت الكلام ده، هم الأمريكان كانوا في القرآن ولا كانوا في السنة؟ دول أعداء الدين يحتلوا بلاد المسلمين، وآيات جهاد الدفع موجودة عندنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ويقاتلوهم حتى لا تكون في، يجيب أدلة الدفع والطلب بقى كلها، ده بيعمل إيه؟ ده شغل المجتهد أو الكلام اللي بقى اللي كان فيه شبه وفي أشياء غامضة بيزيل اللثام عن هذه الشبه والأشياء الغامضة عشان يحرك همم المسلمين لتنفيذ الأمر الشرعي، قاتلوهم. فمجيش تقول لا انت احدثت في دين الله ما ليس منه، انا الحقت ما هو القرآن نزل لنا ليه؟ فهنا اسند امرا حادثا لامر شرعي بدليل خاص، ده تطبيق، ده تحقيق المنط بقى اللي ممكن يحصل فيه خطأ، نوع من الاجتهاد. طيب الدليل العام ان يقول والله دي تندرج تحت القاعدة الكلية، يعني ايه؟ ان الشريعة مبنى على التيسير وليس التعسير، ان العبادات النافلة الامر فيها على التوسعة، ده دليل عام ما جابش دليل بعينه في المسألة، تمام، او اذا بقول ده بيتوافق مع مقاصد الشريعه الكليه، ده دليل عام، مقاصد الشرعيه ده من الادله الواسعه جدا، تمام. قال وقد وردت في السنه المطهره احاديث نبويه فيها اشاره الى هذا المعنى ودلاله على هذه القيود، فمن ذلك قول النبي في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه فيه واياكم ومحدثات الامور، من يارب محدثات، تفضل. ليه سبب المفعولية؟ هو هي معطوف على مفعول به، يعني احذر اياكم، يبقى منصوب على الاغراء مش مفعول به، منصوب على الاغراء، يعني ده اسلوب اغراء كما التحذير، يحذرك، يعني منصوب على التحذير. اياكم واياكم دي لوحدها تبقى اسمها ايه بقى؟ اياكم ايه؟ ايوه احسنت، اسم فعل امر بمعنى احذروا، فنمشي بقى على التفسير ده، احذروا المحدثات، يبقى المحدثات مفعول به، تمام، انما في من على الوش كده نقول ايه؟ منصوب على التحذير او منصوب على الاغراء. طيب اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، وكذا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وهو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا، عشان قايد الايه؟ احداث في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني ما لم يدل عليه دليل عام أو خاص، هذا معنى ليس منه، تمام. يبقى هو فعلا الجامع للقيود الحديث عائشة أصلا، إنما اللي بيبين حكم الإحداث حديث العرباض، تمام. يبقى القيود عندي أحدث، الثانية في الدين، الثالثة من غير دليل، في حديث واحد بس حديث عائشة. طب حكم هذا الإحداث بهذا القيود، إياكم محذر منه، تمام، ضلالة في النار، بيان للعقيبة أنه هو تأثيم وتحريم. قال وإليك فيما يأتي ما يقرر هذا المعنى من كلام أهل العلم. عايز يقول إن أنا ما طلعتش بالنتيجة دي لوحدي، ده كلام أهل العلم وإنما أنا ناقل. قال ابن رجب رحمه الله عز وجل في كتابه جامع العلوم والحكم، وده من الكتب المهمة، قال فكل من أحدث شيئا أدي واحد ونسبه إلى الدين أدي اثنين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء. وقال أيضا رحمه الله عز وجل في نفس المصدر والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. كده تمام. عشان كده عمر لما قال نعمة البدعة هذه ما لا يعكر علينا صفوانا في مسألة التحذير من البدع في دين رب الناس سبحانه وتعالى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وده برضه في كتاب في شرح كتاب الاعتصام للإمام البخاري رحمه الله، والمراد بقوله صلوات الله عليه كل بدعة ضلالة، يعني ايه انهي بدعة بقى اللي ضلالة؟ ما احدث ولا دليل له من الشرع بطريق عام خاص او عام. وقال ايضا رحمه الله هذا الحديث يعني حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد معدود من اصول الاسلام وقاعدة من قواعده. معدود كأصل من اصول الاسلام وقاعدة من قواعدته، فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. وقال حافظ حكمي في معارج القبول شرح سلم الوصول متنا وشرحا للحافظ، ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به، ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. شيخ العثيمين في شرح لمعة الاعتقاد بيقول تعريف للبدعة ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي وأصحابه من عقيدة أو عمل. تمام. والجمع لهذا كله ما أحدث في الدين من غير دليل، وده محتاج يعني مراجعة سريعة للإيه؟ للكتاب الماضي إن شاء الله رب العالمين، وبرضه هيجي الكلام بالتفصيل في المتن اللي معنا. ثالثا خصائص البدعة. قال تختص أو تختص البدعة بمعناها الشرعي بالخصائص الأتية، ياريت ناخد بالنا من التوقيت بس عشان ما نسرحش. الأولى أنه لا يوجد في النهي عن البدعة غالبا دليل خاص، وده طبعا احنا قلنا ده اسهل باب في باب المناظره مع اهل البدع، ما يجيش يقولك ايه الدليل على اللي انا بعمله ده بدعه، نقول له لا البدعه المعينه مش محتاجه دليل معين، انت بتقول ان الامر ده من الدين انت مدعي، البينه على المدعي واليمين على المدعي عليه، البينه على المدعي واليمين على من انكر، انا منكر المطالب بي ان انا اقول لك والله ده مش من دين محمد، مش انا يعني، انا اقصد العلماء اللي هم صبروا العقيده وصبروا الشريعه وعارفين مداخل الايه المله ومخارجها يعني كده تمام. فهنا هيقول ان الامر الفلاني من دين الله، أنا أقول له دليلك أنه لا يقبل في دين الله بشيء بغير دليل، إيه الدليل؟ ما فيش دليل، هات لي دليل على أنها بدعة ولا لا، كفاية أن ما عندكش دليل أنها سنة، كفاية أن ما عندكش دليل أنها شرعة وده كفاية قوي. تمام. يبقى هنا خصيصة من خصائص البدع أنه لا يوجد في النهي عن البدعة غالبا دليل خاص، وإنما يستدل على النهي عنها والمنع منها بالدليل الكلي العام. ليه؟ هل في بدعة عليها دليل خاص؟ في بدعة مهول غالبا هو وقال مطلقا ولا العامة غالبا يعني فيه وفيه الأكثر إن ما فيش دليل خاص، لكن الأقل فيه دليل خاص ولا فيش؟ هات لي دليل خاص على شيء الشرع اعتبره بدعة. تفضل. لا ده في ذمه فقط، عايزين نكونه محدث. حديث أبي إسرائيل ها إن الله عن تهذيب هذا نفسه لغني، ما احنا بنقول ان هو نهاه عن ذلك، يعني احنا عايزين بس لفظ الاحداث او كونه بدعة. ماشي ما تقول ايه عن الصحابة، ومش قول الصحابي حج عندكم ولا ايه؟ عبد الله بن مغفل سئل عن الجهر بالبسملة في الصلاة قال اي بني محدث، فده دليل خاص من قول صحابي. تمام. قبح الله هاتين اليدين حديث عامر بن رعيبة. تمام. ابن رويبة بيقول يعني ما كنت أرى رسول الله إلا يفعلها كذا، بس ده مش توصيه بالبدع. إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. تمام. يعني بدعة ضلالة، حديث ابن مسعود في أصحاب الذكر الجماعي. تمام. حديث القنوت، حديث إيه؟ حديث سعد بن طارق الأشجعي قال له ابنه يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة، حي من أحياء المدينة مش الكوفة العراق، 5 سنين أكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث. تمام. يبقى هنا بنقول في بعض الأدلة وردت بخصوصها في أفعال أو أقوال بعينها إنها إنما ده مش كتير يعني ده قليل. الغالب بقى احنا عندنا قوانين كلية أنه ما لم يأتي عليه دليل عام أو خاص بعينه ونسب إلى الديانة فهو من البدع. وضحت كلام؟ فيه إشكال في الجزئية دي؟ انتم أظن كلامي سهل. الثانية أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة. تعرف مقاصد الشريعة الكلية خمس؟ هتعرض 1-2-3-4-5 اللي ذكرها أبو حامد الغزالي وطلقتها الأمة بالقبول وربنا فتح لها قلوب أهل العلم وفرعوا وأصلوا عليها، تمام؟ هتلاقي كل واحدة من دول البدعة خبطة في حاجة من دول في الخامسة دي. أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة هادمة لها، وهذا هو الدليل الكلي على ذمها وبطلانها، ولأجل ذلك وصفت في الحديث بأنها ضلالة. يبقى البدعة المستوفاة لشروط الخصائص التي وردت في الأدلة هي دي أثرها إيه على الشريعة؟ تهدم ولا تبني، فتبقى حكمها إيه؟ ضلالة في النار. الثالثة ما احنا بنقول الأصول، أيوة طبعا الضروريات والحاجات والتحسينات ده في العموم، لما تفصلها ضروريات في أي باب؟ باب الدين، ضروريات تحسينيات تكمليات، تمام كده؟ أو ضروريات واجبات وتحسينيات في باب المال في باب العرض، كل واحد من الخمسة دول هتقسمهم 3 و15، تمام كده؟ الخصيصة الثالثة للبدعة أن البدعة في الغالب إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. ليه بقول غالبا؟ لأن في بدع ظهرت في عهد النبي، زي إيه؟ قصة أبي إسرائيل، زي الرهط الذين قالوا أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وزي اللي قال لا أقوم الليل ولا أنام، والتاني قال لا أتزوج النساء، وده غلو، بدعة في باب الغلو، النبي قفل الباب. وزي ظهور الخوارج، إنه سيخرج من ضغط هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتي، هنا قال يمرقون من الدين، مش بيخشوا دول بيطلعوا. يبقى هدم ولا بناء؟ يبقى البدعة في الغالب إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته، تمام. ولذلك السلف لما قوم يردوا على المتكلمة والجهمية والأشاعرة والكلابية قالوا أن هذه الأشياء لم تكن معهودة من عهد السلف، لو كان خيرا لسبقونا إليه، تمام. قال ابن الجوزي رحمه الله وطيب ثراه في كتابه تلبيس إبليس، وأنا نصحتكم بقراءة الكتاب مرارا وأرجو أن يكون جمهوركم مستجاب، يعني كتاب فعلا عظيم الفائدة، رغم ان هو اسلوبه سارد شوية، مش بيحط نقط شكل كتب الدراسية، لكن هو عظيم الفائدة جدا يعني. قال ولذا أقول البدعة عبارة عن فعل لم يكن، فابتدع فعل لم يكن من الكينونة يعني ما حصلش، ولذا سميت البدعة بدعة، فإن البدعة في اللغة الشيء الذي أحدث على غير مثال سواء كان محمودا أو مذموما، ده في اللغة يعني. الخصيصة الرابعة أن البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية ملتبسة بها، تمام. بيان ذلك أن البدعة تحاكي المشروع وتضاهيه من جهتين، مش كل أنواع البدعة بتحاكي المشروع، تمام. ها، لأن في بدعة بتبقى قائمة على مضادة المشروع. البدعة المندرجة تحت الأصل الثاني لو تفتكروا الأصول، الخروج على نظام الدين، كيف تكون اصلا مندرجه تحت اصل الخروج على نظام الدين ومشابهه؟ لا مش مشابهه، عشان قلنا بقى التعريف بتاع الايه بتاع الشاطبي رحمه الله، البدعه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الطريقه الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التقرب الى الله، قلنا كلام جميل بس مش كل البدع دي، البدعه الاضافيه بس، انما البدعه الحقيقيه لا يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التقرب الى الله. يعني اللي حط نفي الصفات بيبالغ في التقرب الى الله؟ اللي يدور كلامهم على أن ربك الذي في السماء ليس بشيء ده بيتقرب؟ ده بيكفر بالله. التشبه بالكفار تقرب إلى الله؟ التعبد إلى الله بالبدع والمعاصي، بالمعاصي بالزنا زي النكاح المتعة، ما هو ده من أعظم العبادات عند الشيعة، هل ده تقرب؟ هل ده تشبه؟ نعم، ما بقول فيه حيثية تانية، احنا بنقول بقى هنا ايه، ما يقولش يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التقرب وتضاهي، ويقول في حيثيه بقى، حيثيه تشابه البدعه وان كانت مروقا وان كانت خروجا وان كانت تشبها بالكفار، ايه حيثيه التشبه بالشرع؟ بيقول ان البدعه مشابهه ولا بد للامور الشرعيه ملتبسه بها. بيان ذلك ان البدعه تحاكي اللي هي المضاهاه بقى، تحاكي المشروع وتضاهيه من جهتين، من جهه مستندها، إذ البدعة لا تخلو من شبهة أو دليل موهوم. يعني ما عشان المبتدع يمرر البدعة مش هقول يا جماعة إنما أسن لكم ما لم يأتي به شرع ولا نص، مش هقول كده. أولا أنا راجل بتاع ربنا والقرآن بيقول كده، بس أنت دقق النظر، ده السنة بتقول كده، بس أنت ما تحبكهاش في الصحيح والضعيف ومشيها. يعني موضوع إيه؟ يعني موضوع ما احنا نقصد حاجات حلوة وكده، قصده إيه في الآخر؟ إنه ينسبها للدين، ده في الأعم الأغلب. فهي تستند إلى دليل يظن أو يظن أنه دليل صحيح، كما أن العبادة المشروعة تستند ولا بد إلى دليل صحيح. يعني هنا اجتهاد المبتدع في نسبة ما يفعله إلى الدين غالبا ده وجه مشابه. طيب، ومن جهة هيئة العبادة المشروعة صفتها، العبادات لها هيئة ملتزمة على وجه الوجوب على وجه الاستحباب في كل العبادات، صح ولا لا؟ تعبدنا الله بالهيئة الظاهرة فعلا وقولا، وبالباطن فيها فعلا وقولا، وألزمنا بذلك وجوبا أو استحبابا. أما هو ده التقرب والتعبد، ده المشروع. المبتدع بيحبكها نفس الحبكة، يعني بيخليك لازم فيه قيود ولازم فيه هيئات ولازم فيه أعداد ولازم فيه أزمان ولازم كأنه شرع يعني. فأنا بقول من جهة هيئة العبادة المشروعة وصفتها من حيث الكم، المبتدع دايما في باب العبادات بيحطوا كميات أعداد، 7000 مرة مش عارف ايه، 5000 مرة مش عارف ايه، 100 مرة تعمل ايه، كل مش عارف يوم او يومين لا تعمل كذا، والصبح على الريق مش عارف تعمل حاجات فيها قيود كأنها شريعة. تمام، يبقى من جهة الكم ومن جهة الكيف معنا كده. يعني مثلا في مسألة الذكر عند جماعة الايه نقشبندية الجشتية في الهند مثلا، يخش لازم في مكان ضلمة والضريح بينه وبين القبلة لازم في الأضرحة، وينزل غطاء الرأس على وجهه زي الحجاب كده، وبعدين يقول لا اله الا الله ولسانه لازق في سقف حنكه ما بينزلش كده، لازم يقول كده. ازاي هو كده؟ قيود تشريع ما انزل الله به من سلطان، وتقعد بالساعات الطوال، ده الناس السوبر بقى مش اي حد. فهنا يقول مشابهتها من حيث الكم او الكيف او الزمان او المكان، من حيث الالزام بها، من حيث الالزام بها، وجعلها كالشرع المحتم. يبقى ده وجه الايه؟ وجه المضاهاه والمشابهه في العموم يعني. رابعا هيتكلم عن الاصول الجامعه للابتداع. قبل ما اخش بقى في الاصول الجامعه ابتداع، احنا معانا كم دقيقه؟ خليك معايا، قلت لك كم كده 47. طيب نشوف بقى هنا الايه مقدمه الناظم هنا في نظم قواعد البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه الناظم يقول راج النصح للأنامي محمد بن عابد السلام: الحمد لله البديع دائما، مصليا على النبي مسلما، وآله وصحبه الأبرار، وبعد فاعلم دون ما انتظار أن الإله أكمل التشريع، فالزمه لا تزد وكن مطيعا، واحذر من البدع الحوادث، واحذر من البدع والحوادث، وحذرا من محدث وحادث. وجاءنا محمد الجيزاني بسفره فادرسه بالإتقان، فقد أجاد الجمع في قواعد معرفة البدع للقواعد، وقد أردت نظمه مقربا له مع اختصاره مرتبا، بنصح شيخي نصرة للدين، وأستعين الله في التبيين. المدخل: بدع في اللغة شيء اخترع، دون مثال سابق كل جرع. تمام، بقول هنا كلمة جرع يقصد بها ايه؟ شوف كده عندك في الهامش معاكوا كلكم نسخة؟ طيب نعم. نعم، بدع في اللغة شيء اخترع، دون مثال سابق كل جرع، وحده في الشرع ما احدث فيه، دون دين الاله دون اصل قد كفي، قيودها الاحداث والاضافة، للدين لا اصل لذي الاضافة. شوف كلام غاية، اللهم لك الحمد، يعني هو موفق ولا شك في هذا الذي عرضه علينا. قيودها أي قيود البدعة الإحداث والإضافة للدين بلا أصل لتلك الإضافة. فاللفظ في اللغة ذو عموم يوصف بالمحمود والمذموم، والمحدث المذموم في الشريعة من بدعة أو فعلة شنيعة، والمحدث المذموم في الشريعة من بدعة أو فعلة شنيعة، ولفظ بدعة يرادف السنن في لغة وعكس ذا في الشرع عن. لفظ البدعة يرادف لفظ السنة في اللغة، لأن البدعة في اللغة هي الطريقة والسنة في اللغة هي الطريقة، تمام؟ لكن في الشرع هما متضادان متقابلان ليس مترادفين. وانهى عن البدع والمعاصي كليهما نهيا بلا انتقاص، كل بدعة ضلالة. ووازن الإفساد بالإصلاح والحال بالمآل ذي الصلاح، تمام؟ بيعلق هنا على الهامش في صفحة 7 هامش 3 بقول أي وازن المصالح الناتجة عن النهي عن البدع والمعاصي بالمفاسد المترتبة على ذلك، وما يقع في حال في الحال بما يكون في المآل، لكي لا يؤدي إنكار المنكر إلى فساد أكبر منه. يعني بدعة ماشي، ضلالة ماشي، واجب الإنكار ماشي، لكن أنت قادر وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، انت ما تقدر تعاجز عن الانكار، يكفيك الانكار القلبي، اقصى ما عندك ان انت يا قوم اتقوا الله ولا يحل لكم هذا مع ضوابطه، قول بس انما ده بدعه القبور راح اكسر، وبدعه مش عارف ايه اروح احرق، لا طبعا ده خطا يعني. والاخذ بالمصلحه المرسله يشرع لا بالبدعه المضله، والاصل والاخذ بالاي او الاخذ بالمصلحه المرسله يشرع لا بالبدعة المضللة، يبقى المرسلة، والأخذ بالمصلحة المرسلة والتي ايه من يضبط اللي لا بالمدعة المضللة مضللة كده تمام. والأخذ بالمصلحة المرسلة يشرع لا بالبدعة المضللة، فالجهل بالمقاصد الشرعية سبيل جل الشر والبرية. فالجهل بالمقاصد، ما هو الراجل ذكر الكلام من أسباب الابتداع الجهل بالمقاصد الشرعية، فالجهل بالمقاصد الشرعية سبيل جل الشر والبلية، والابتداع اقسمه بالتحقيق إلى الذي أضيف والحقيقي. احنا عندنا التحقيق الإجمالي لتقسيم البدعة، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. طبعا البدعة الحقيقية التي ابتدعت بأصلها ووصفها في الدين حيث لا دليل عليها لأصلها ولا لوصفها. البدعة الإضافية ما شرع بوصف بأصله دون وصفه، ما شرع بأصله يعني الأصل، اذكروا الله ذكرا كثيرا، الوصف بقى 30 مرة 30 ألف مش عارف على الريق بالليل الساعة كذا والشكل الحيطة، كل دي قيود بقى، هذه اسمها بدعة إضافية. بعد كده نتكلم عن الأصول الجامعة للبدع، نرجع لكلام الإمام أو نقرأ الأول هنا المتن ونرجع لكلام الدكتور الجزاني فيما بعد. الأصول الجامعة للابتداع، قال: أصول الابتداع بالإجمال ثلاثة خذها بلا إهمال: تقرب لربنا بغير ما يشرع في الدين وذا من العمى، كذا الخروج عن نظام الدين فاخضع لشرع الله ذي التبيين، كذا الذرائع التي تفضي إلى كل ابتداع فافهما مفصلا أو مفصلا. وشرطها الإفضاء لابتداع بالقطع أو في غالب المساعي بلا فساد زاد عن تلك البدع، ودون ما اشترط قصد للبدع، ودون ما اشتراط قصد للبدع. أنت عندك هنا الأصول الجامعة بقيودها باختصار جدا، هنرجع لكلام الدكتور الجزاني معانا في التمهيد. رابعا الأصول الجامعة للابتداع، الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرح. 50 طيب خلاص، هناخد فاصل دلوقتي ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل الحلقة الثانية، وصلى الله على نبينا محمد.